أرجو أن تتفضلوا ببيان قضيتي وإيضاح ما فيها. يقول إنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب علينا أن نصلي في ذلكم المسجد أم أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان في الجامع القريب منه؟ جزاكم الله خيرا. ليس هناك مانع من انتقال من جامع إلى جامع، ولو كان أبعد من الجامع إلى قربه لا حرج أن تذهبوا إلى جامع آخر لمصلحة شرعية، لأن خطيبه أعلم وأفقه، أو لأنك تتأثر بخطبته أكثر، أو لأسباب أخرى شرعية. المقصود أن لا حرج، وليس من اللازم أن تصلي في الجامع الذي حولك لأنه لم يترتب على تركك له مضرة، فأنت بالخيار في الصلاة في أي جامع، ولا سيما الجامع الذي يحصل لك فيه التأثر والخشوع والانتفاع والفائدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.